الأولاد لا سيما البنات. والله جل وعلا خلص العباد من هذه الجاهلية بدين الإسلام وأدب الناس أيما تأديب، أبعد الوحشية التي كانت عند الجاهليين، حيث كان أحدهم إذا كانت له زوجة وحملت فهو لا يعلم أذكر في بطن أمه أم أنثى، فإنه يذهب بها عند حفرة عندما يأتيها الطلق والمخاض يذهب بها إلى حفرة، فإذا ولدت ولدا قبله وأخذه ولفه في لفافة وفرح به، وإذا ولدت أنثى فإنه يردم عليها التراب وأمها تنظر. وبعضهم يصبر قليلا حتى إذا كانت البنت بلغت 5 سنوات أو قريبا من ذلك قال لأمها زينيها وطيبها، ويأتي بها عند الحفرة ثم يقول لها انظري في الأسفل، ثم يدفعها ويرمي عليها التراب. قساوة ووحشية. هؤلاء يفعلون هذا لأنه في أنديتهم وشوارعهم يسبونه ويتفلون عليه ويعيرونه، كيف جاءتك البنت وقبلتها؟ وهو ماذا يفعل؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى بمعنى يخزن، يتخبى، يتخبأ من القوم، لأن إذا لقيه أشرارهم سبوه وعيروه وشتموه وبزقوا في وجهه، لأنه بزعمهم فضحهم وجلب لهم العار. فأبطل الله ذلك بأن أعطى لسيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض والشفاعة وإمام المرسلين وخليل رب العالمين وصاحب المقام المحمود وصاحب القرآن وخاتم النبيين وأفضل الرسل، أعطاه البنات، فهو أبو البنات صلى الله عليه وسلم. فصار الذي رزق البنات يتسلى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى رزق بعض الأنبياء بنات كلوط ومحمد صلى الله عليه وسلم، ورزق بعضهم الذكور مثل إبراهيم، وزوج غيرهم ذكورا وإناثا. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بل رغب الإسلام في من رزق بنتا فأحسن تربيتها وعشرتها رجاء أن تكون حجابا له من النار، رجاء أن تكون حجابا له من النار. فالمرء يسعى هذا المسعى، وإذا أكرم بالولد يحمد الله. صحيح أن كما قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ولكن أم مريم عليه السلام حمنة بنت فقراء رضي الله عنها آل عمران نذرت لله ما في بطنها إن هو صالح وولد أن يكون خادما في بيت المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني خدمة الرجل للمسجد الأقصى أو خدمة المرأة سوف لا تكون مثل خدمة الرجل. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكانت امرأة صالحة، بل هي فضلها على نساء العالمين. يا مريم وقنوتي يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولما رضيت أعطاها الله ولدا هو أفضل بني إسرائيل في ذاك الزمان، عيسى كلمة الله وروح منه وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذا جزاء الرضا، هذا جزاء الرضا والقبول. فمن عقائد الجاهلية أن كثرة الولد عموما منقصة للرزق، يظن أن هذا الولد سيشاركه في الرزق وسيجلب له الفقر، ولا سيما البنت حتى أن من كفرهم كانوا يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسود هو كظيم. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات ولهم البنون. فالرزق عقيدة، قال الله تعالى وهو في السماء رزقكم. ولا يدري المرء من الذي يجلب له الرزق في بيته، من لا يدري المرء بسبب من يرزق، قد يرزق بالبنات، لأن عندما يولد المولود يولد معه أو يأتي معه رزقه، كما جاء في الحديث إذا كانت النطفة يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. أولا الرزق، الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فمسألة الرزق مسألة توحيد، والذي يضطرب فيها فعقيدته مضطربة وتوحيده مخلول ومخدوش. بل ينبغي أن يتمنى الرزق في الأولاد لعله ينجب لكي يزداد رزقه. قال الله تبارك وتعالى في الزواج وفي الإنجاب إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالخوف من الفقر عقيدة راشية أبالية مهشة، ويخشى أن تكون فيها الشرك بالله عز وجل وسوء الظن برب العالمين، لأن إنه يظن بأنه هو الذي يوفر الرزق، والذي يرزق الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، وفي سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، لن تجلب له الرزق ولا هو يجلب لك الرزق، والولد لا يقاسمك الرزق ولا أنت لا تقاسمه الرزق. نرزقكم وإياهم، ولا تعتقد بأن العكس، نحن نرزقكم وإياهم، لأن الخوف تارة يكون من هذا وتارة يكون من هذا. تارة يخاف الأب أن ماله يذهب فلا يبقى عنده شيء، أو يخاف أنه لا يجد ما ينفق على ولده. ثم ذكر الشيخ في تفسيره وقال وذلك لأن الله أرحم بعباده بالولد من والده، وبالوالدة أو بالولد من والدته، بوالدته أرحم بأحدكم من والدته به. فنهى الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وفيه سوء الظن، وهو من أسقط السلوكات مع رب العالمين سبحانه وتعالى. نهى الوالدين عن قتل الأولاد، وذكر عدة جنايات وهي من أعظم الجنايات. أولا قتل النفس المعصومة وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك تبارك وتعالى بالله تبارك وتعالى، وهو من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله هو قتل النفس. وفي حديث وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأشنع من ذلك قتل الأولاد الذين هم فلذات الأكباد، وفيه قهر للأم التي حملته وهنا على وهن وضعفا على ضعف، وكرها وضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها. وفيه سوء الظن بأكرم الأكرمين ورب العالمين، وهو الذي تكفل سبحانه وتعالى بأرزاقكم وأرزاق أولادكم. ثم يقارن الشيخ رحمه الله تعالى بأخلاق، يعني انظر، يعني كأنه يقول انظر كيف كون الإسلام شخصية المسلم، فصارت لا تخاف من فوات الرزق وتأخر الرزق أو تقاسم الرزق. الله علمنا بأن الرزق هذا بركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، بمعنى كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. الذي ينفق هذا فيه الإيمان بالله عز وجل، والذي يقتر ويبخل هذا فيه سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وهو يكون يعني الله تعالى قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. لما تظن بأنك لما تخرج يدخل، سيدخل إن شاء الله تعالى، ستدخل الأرزاق وسيبارك الله فيما بقي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، وأفضل الصدقة على الأولاد. قال عليه رحمة الله: فأين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المسلم المؤمنين الذين عمرت قلوبهم بالإيمان إذا كثر أولادهم وعيالهم، قوي ظنهم بالله لأنه الذي جاء بهم جاء بأرزاقهم وتكفل بها، فرجوا زيادة فضله، يرجون زيادة فضله، ينفق ولا يحسب الحساب الذي يحسبه الجاهلي. كثير من الأولاد جعلهم الله عز وجل سبب غنى أولادهم. كان بعض الناس يكون فقير، لما يولد عنده ولد ولا بنت يصب الله عليه الرزق، صب تذهب الديون وتزول الهموم والقدورات، ويفتح الله عليه بسكن السكنة. عندنا مثال هنا، والله عندنا مثال، يعني جلب الله له بنتا فبشر بسكن من دون أن يشعر، وهذا من حسن الظن هذا وهذا، أسأل الله أن يبارك لهم ويزيدهم من فضله. كثير من الناس يعني يرزقهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، وذلك من حسن الظن بالله عز وجل. فتح الله عليهم الصناعة والتجارة والزراعة، وصار يعول أهله وإخوانه وجيرانه ويدعو لهم ويدعون له وينفق عليهم، ونفسه مطمئنة أن ماله لا ينقص، ماله لا ينقص، ما نقص مال من صدق. هذه حلف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر حلف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بحلم إلا عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا من الفقر. ثم حد ختم الإمام السعدي حديثه قال بقوله صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون إلا بضعفائكم، هل ترزقون إلا بضعفائكم، بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم، الصغار والكبار، كاين اللي عنده والديه بسببهم يصب عليه الرزق، وكاين اللي عنده ولده بسببه يصب عليه الرزق، وكاين اللي عنده مريض معوق بسببه يأتي الرزق. ولذلك لا تظن أنك أنت الذي تجلب الرزق، ولا ينبغي أن تعتقد بأن الأولاد بابا من أبواب فوات الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ونحن ضعفاء. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، إن الله عليم قدير. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو بيده الخير. كان بعض الناس رب يقول: ربي فيه الخير، غلطة قد كبيرة بزاف، ربي فيه الخير. قل هو الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وكم من مرة تقول في اليوم: بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الشيخ رحمه الله: والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته، كالنظر المحرم والخلوة بالأجنبية وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه ونحو ذلك. ووصف الزنا بأقبح الأوصاف بأنه فاحشة، أي جريمة عظيمة تستفحش شرعا وعقلا، لأن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به، وفيه إفساد المرأة وإفساد الأنساب واختلاط المياه، وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بها، وفيه من المفاسد شيء كثير. وأمر تعالى بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان. وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات، فإنه بذلك يصلح الدين والدنيا. ولذلك قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هو خير في الحاضر وأحسن عاقبة في الآجل، يسلم به العبد من التبعات وتحل البركة في هذه المعاملة. هذه آية عظيمة تربي المسلم، وكثيرا ما تكررت في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، وهي النهي عن الزنا، والنهي عن الفاحشة، والنهي عن قربان الزنا، والأمر بغض البصر، وبيان فوائد ذلك، وبيان عقوبة الزاني في الدنيا والآخرة في صور متعددة وفي آيات كثيرة. لأن هذا باب من نجا منه نال السعادة ونال الطمأنينة والسكينة ونال راحة البال، ومن أغرق فيه فإنه ينال التعاسة والبؤس والقلق والفقر والدمار والشتات والطلاق والكراهية، كراهية الناس له، وغير ذلك من شؤم الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. جاء النهي بهذه الصيغة: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. وهذا يفيد أن النهي عن الزنا نهي عن وسائله وما يفضي إليه، لا تفعلوه ولا تقربوا كل ما يؤدي إلى هذا الزنا، كما قال الإمام السعدي، وهذا يتناول جميع دواعيه ومقدماته. دواعيه: النظر، الابتسامة، الكلام، الموعد، الخلوة، المساس، تبرج. نهى المرأة ونهى الرجل، لأن المرأة لما تلبس اللباس المتبرج فقد اقتربت من الزنا، بل قارفت الزنا، بل هيئت نفسها للزنا. النظر بريد، وهو الذي جاء فيه النهي والوعيد، والوعد والوعيد، الوعد لمن ترك النظر المحرم، والوعيد لمن لم يتركه. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير. هذا الوعيد، شوف الوعيد: إن الله خبير بما يصنعون، هذا وعيد. والوعد أين هو؟ ذلك أزكى لهم وأطهر. لأن النظر ولم يكتفي بهذا، بل قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لأن المرأة تفتتن بالرجل كما يفتن الرجل بالمرأة. تصور امرأة تدير لها تلفزيون في الدار وتروح وتخليها، وهي تشاهد ماذا؟ تشاهد صحافي مكستم مكرفط مؤنق، حتى انهم يعني لما يبدو في التلفزيون قبل ما يبدو لابد من المساحيق. هل تأمن على امرأتك ان ترى رجلا الا تفتتن به؟ من تكون هذه المرأة؟ إذا كان الله عز وجل يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، سادات الأولياء رضي الله عنهم. يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صور هذا اللي يترك التلفزيون على الحبل على الغارب ويخليه. من تزوجت أنت؟ صحابية؟ صحابية لا تأمن على نفسها، قل خلاص زوجتي ما يتشاهد ولا شيء. إن استطعت أن لا يرى زوجتك إلا أنت فافعل، لأن هذا أزكى وأسلم وأضمن للإيمان. ونهى عن الخلوة بالأجنبية، نهى عن الاختلاط. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة من الوسائل. ونهى عن خطاب من يخشى الفتنة بخطابه. إذا كان المرأة لما تتكلم تفتن في كلامها، نهى الشرع أن تتملق قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. ثم قال الشيخ إن الله وصف الزنا بأنه كان فاحشة فاحشة حشة عظيمة في الطرف السلبي. الفاحشة هي كل إثم مستفحش عقلا وشرعا، حاجة لا ترضاها العقول السليمة من باب أولى الشرع. يذكر في الحديث الصحيح أن قردا وقردة زنايا في الجاهلية فاجتمعت عليهم القردة فرجموهما، حديث صحيح في البخاري. إذا كان القردة اللي كما يقول المثال تاعنا ما يصحى ما يخزع، ومع ذلك اجتمعوا ورجموا من ترى بعض الغيرة عند بعض الطيور ولا ترى عند بعض من يسمون أنفسهم ذكور مش رجال. ومن مفاسد الزنا فاحشة أنه يفسد الفراش، أي قلب يبقى في هذا الفراش الذي لطخته ولوثته هذه المرأة ولوثه هذا الرجل وأفسد بعلها وأفسد النسب. قال الشيخ وفيه اختلاط المياه، اختلاط المياه. العلماء في التلقيح الاصطناعي قالوا لا يجوز. من العلل التي أتوا بها قالوا نحن لا ندري ولا نأمن أن المني الذي استخرج من الرجل ودخل المخبر أنه يغير ويجيب مني آخر ويلقح به امرأة وتلد ولد ليس من زوجها على سبيل المثال. هذا فالمياه والأعراض أمر عظيم في الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن في الحاكم الذي قال إذا ولو جلد ظهرك وأخذ مالك ولم يقل ولو انتهك عرضك، لما تجي العرض ما كانش مجاملة، لا مجاملة في العرض، ينبغي للإنسان أن تكون عنده أنفة، ومن أنفته أنه يسد الخلل ولا يترك التسرب. كل التسرب كل ما منه من شأنه يتسرب، وما أكثر وما أعظم التسرب الذي يأتي من الشبكة العنكبوتية والعياذ بالله. يعني مهما كان الرجل مهما كان يعني فولادي وحديدي، والله إن كيد النساء عظيم. قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم. قال وفيه تلويث لسمعة أهلها. تصور امرأة زني بها ويجي إنسان يدق في ديك الدار، زنى بامرأة واحدة لكن خواتاتها وداعا ما يخطبهمش، لا يخطبهم واحد يقول له هذه المرأة وقع لها ما وقع، فيهرب بنات خالها وبنات خالتها بنات عمها بنات عمتها العائلة كلها بنات خوها بنات اختها كلهم يتلطخوا بسبب امرأة واحدة، امرأة واحدة بنت واحدة قال هذه العائلة كان فيها واحد اليوم كذا. فإذن السمعة والناس يزهدون في الزواج منهم، يقول السلامة لا يعدلها شيء، بل كل من يتصل بها كل عندهم علاقات بها حتى صواحبتها جياراتها قال هذا البيت فيه كذا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيله سيء طريق مش مليحة. نسأل الله أن يسلمنا وأعراضنا وأنسابنا وأبناءنا وبناتنا من هذا التلوث، وأن يجعل بيوتنا زاكية طاهرة، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.